السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 51 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء السابع بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يشفع فينا القرآن، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال ابن جزي رحمه الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده، فنزلت الآية تحريما لذلك، فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على أولاده ما سفلوا. سفلوا يعني ابنه ابن ابنه ابن ابن ابن ابن وهكذا. طبعا ننصح بسماع كتاب الرضاع من شرح منهج السالكين وأعلى منه منار السبيل، اتكلمنا بقى في أحكام الرضاع وهيأتي معنا هنا أيضا، بس يعني مش هيكون بتفصيل طبعا كفقهيا، مين حد رضع مع حد، مين اللي يحرم ومين اللي ما يحرمش، وخالد دي أخت دي، طب أخت دي تحرم على أخو ده ولا لا، وإيه القاعدة. بفضل الله يعني مقدمة حتى ممكن تسمعه أول تلت ساعة، وضعنا كده كم قاعدة في باب الرضاع بفضل الله تحل أي مسألة رضاع بفضل الله سبحانه وتعالى. حد رضع مع حد تعرف تطلع كله بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، وكان يعني كان كلام شيخ العثيمين رحمه الله من الشرح الممتع، كنا بدأنا به يعني إلى غير ذلك ما ذكرنا. فالمهم هنا يقول: فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على أولاده ما سفلوا، سواء دخل بها أو لم يدخل. فالنكاح في الآية بمعنى العقد، يبقى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، يعني أول ما يعقد خلاص، أول ما يعقد خلاص. يقول: ما نكح يعني النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يقول ما نكح عن النساء، وإنما أطلق عليهن ما، وإن كانت ممن يعقل، لأن المراد الجنس. دي مرت معنا زي فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طب النساء يعقل، فيقول يعني يقول وإن كانت ممن يعقل، طب ما، فيقول المراد هنا الجنس، جنس النساء. تمام، ودي مرت معنا، ممكن ترجعوا في بداية الصورة. يقول: فإن زنى رجل بامرأة فاختلف، هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا؟ فحرمه أبو حنيفة، وهذا قول الجمهور على فكرة، المذهب عندنا وقول الجمهور، وأجازه الشافعي، وفي المذهب قولان. واحتج من حرمه بهذه الآية، وحمل النكاح فيه على الوطأ، حمل النكاح فيه على الوطأ، وقال من أجازه إن الآية لم تتناوله، إذ النكاح فيها بمعنى العقد، النكاح فيها بمعنى العقد. طيب، هو النكاح بمعنى العقد ولا الوطء؟ دي خدناها بفضل الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل في بداية منار السبيل في كتاب الأسرة. بفضل الله بدأنا من أول كتاب النكاح وأحكام الخطبة لحد الآخر، يعني ما يتعلق بأحكام الأسرة تقريبا في 25 أو 26 مجلس بفضل الله سبحانه وتعالى، أحكام فقهية وأشياء تربوية، لكن طبعا أكثرها فقهية. فعشان بس أنا بحيل كده عشان محدش يقول طب دي مش واضحة، نقول له خلاص روح اسمع. تمام، فتكلمنا طب وإيه الخلاف اللي هيترتب على كده. تمام، فممكن بقى ترجعوا لها. إلا ما قد سلف، طبعا كان في سبب، يعني سبب نزول الطبري رحمه الله أثر 8938، قال من حديث ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب، يحرمون ما يحرم عفوا إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. يبقى كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم حر إلا امرأة الأب ومين؟ والجمع بين الأختين. قال فأنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين. ده في الطبري في سورة النساء، ممكن ترجعوا له. مش عارف إن قدامي 8938، هل في رقم زيادة؟ لا أدري يعني. المهم ده في سورة النساء في الطبري، ممكن ترجعوا له. يقول إلا ما قد سلف، أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام فقد عفي عنه فلا تؤاخذون به. ويدل على هذا قوله إن الله كان غفورا رحيما بعد قوله إلا ما قد سلف في المرة الأخرى في الجمع بين الأختين. قال ابن عباس كانت العرب تحرم كل ما حرمت الشريعة إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، قريب من اللي احنا ذكرناه. وقيل معنى إلا ما قد سلف فدعوه، وقال الزمخشري المعنى إلا ما قد سلف فانكحوا إن أمكنكم وذلك غير ممكن، فالمعنى المبالغة في التحريم. وسبحان الله يعني الآية دي أفردت بالتحريم، أفردت هذه أفردت الآية هذا التحريم عن بقية المحرمات. نحن قلنا إن أهل الجاهلية كانوا يصرون عليه خلاص، وكان في أنكحتهم كثير من الظلم، فبقى في قهر واستيلاء وبغير ولي ولا شهود وبعضها مؤقت إلى غير ذلك. طيب قال إنه كان فاحشة ومقتا. قال كان في هذه الآية تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورا رحيما وشبه ذلك. وقال المبرد، أنا ضبطتها بفضل الله سبحانه فوجدت ذلك، المبرد هنا بكسر الراء، هل لغة أخرى أم لا الله أعلم، لكن أنا بحث فيها وجدها المبرد هي زائدة. المهم طبعا هو معروف لمن يقرأ ترجمته في اللغة وغير ذلك. وقال المبرد هي زائدة وذلك خطأ لوجود خبرها منصوبا. وزاد هنا المقت، بص يا جماعة يعني تقتضي الدوام، عشان بس بص يا جماعة حاجة مش واضحة، ربنا يكرمكم في الدرس يسأل بس، أو حاجة تانية إن شاء الله بعد الدرس. طيب ده أولا. ثانيا إن شاء الله في كلام مهم جدا في آخر الدرس، كلام مهم جدا في آخر الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى، يتعلق بقى عشرة النساء وعشرون بالمعروف وبعض المشاكل التي وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعني يحلها عليه الصلاة والسلام. طيب فإن شاء الله آخر الدرس مهم جدا يعني. يبقى هنا كان تقتضي الدوام زي نقول وكان الله غفورا رحيما، يعني الله كان والآن ليس غفورا رحيما، لا فدي تقتضي الدوام. تمام. فيقول هنا كل دي زائدة، فيقول لا ذاك خطأ لأن في خبر منصوب كان بتدخل على الجملة الإسمية، هنا كان الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة اسم كان مرفوع بالضمة غفورا، خبر كان منصوب. تمام. رحيما صفة. يقول وزاد هنا المقت على ما وصف به الزنا في قوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، دلالة على أن هذا أقبح من الزنا، أقبح من الزنا. طيب قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هندخلها معانا طبعا لأن المحصنات محرمات اللي هم النساء المتزوجة، فهنا طبعا عشان بعض الناس يقول إن دي بداية الربع، لو حد قرأ كبداية والمحصنات من النساء فحد يقول له أيوة مالهم مال المحصنات من النساء، فدي مرتبطة طبعا بالآية اللي قبلها، وإحنا عارفين إن التحذير الأرباع ده، الأرباع المعمولة لم تكن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني، بل كانت متأخرة. المهم دي حاجة معلومة يعني في علوم القرآن عشان بس الآن الوقت. يقول ابن جزي رحمه الله: حرمت عليكم أمهاتكم، الآية معناها تحريم ما ذكر من النساء، والنساء المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف، ودي فضل لا يعني ممكن تراجع برضو منهج السالكين ومنار السبيل. المحرمات يعني كل النساء حلال، كل النساء حلال على الرجل إلا أصناف معينة. فيقول على التأبيد ثلاثة، على التأبيد يا جماعة دول يعني على طول مؤبد كده، بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف وهي المذكورة في هذه الآية، فاش حد يتزوج أخته، يتزوج عمته، خالته كده. يقول وهي المذكورة في هذه الآية: وضابطها أن يحرم على الرجل فصوله ما سفلت وأصوله ما علت، وفصول أبويه ما سفلت، وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه. دي بقى يا جماعة ياريت ترجعوا المنهج السالكين ثم أو منار السبيل. بمعنى حاجة كده بسيطة، أبي هل ينفع تزوج عمته؟ شاركونا يا جماعة بسم الله. أبي ينفع تزوج عمته هو؟ يا جماعة شاركونا بسم الله. لا، حلو جميل. هل ينفع أنا أتزوج عمته هو؟ ها لا، بالضبط كده. فتشوف بقى أيوه خلاص جزاكم الله خير صح كده. فتشوف بقى الأصول هو أصل وأنا فرع، تمام؟ فيربطنا أشياء معينة. في بعض الفروقات هتكون ممكن، احنا نتكلم هنا في إيه؟ في الضابط اللي هو في النسب، تمام؟ طيب، فممكن بقى ده يعني يا ريت يا جماعة بس ترجعوا المنهج السالكين يعني نص ساعة إن شاء الله الدنيا دي تكون وضحت. قال: أمهاتكم يدخل فيه الوالدات والجدات من الأم ومن الأب ما علونا. إحنا خلاص فهمنا ما علونا وما سفلنا. مثلا علونا يعني مثلا الأم يحرم الإنسان يتزوجها، والجدة كذلك، من الأب ومن الأم، وما علونا جدة الأم، جدة الجدة، جدة جدة كده، أو تيتي تيتي تيتي تيتي تيتي تيتي كده يعني عشان بس اللغة لو مش واضحة. والجدة طبعا دي لغة عربية فصحى، تيتا مش في اللغة العربية فصحى. المهم: وبناتكم يدخل فيه البنت، حلو، وبنت الابن، ماشي، وبنت البنت ما سفلنا، نفس الكلام تقعد تنزل لتحت كده خلاص. وأخواتكم يدخل فيه الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت للأم والأخت للأب والأخت للأم. وعماتكم يدخل فيه أخت الوالد وأخت الجد ما على، أخت الجد ما على ليه يا جماعة؟ طيب أخت الجد ما على، أخت الجد ما على ليه؟ هتوا كده عليه مثلا أخت جدي ما علت، أخت جدي أنا ليه تحرم عليها؟ أخت جدي لماذا تحرم؟ علشان فرع من الأصل. أي بمعنى إيه؟ طيب ماشي، طيب يعني بس مش واضحة عندي. فرع من الأصل ممكن توضيح؟ عمة أبويا، أيوة صح، عمة أبويا، حلو. فهي عمة أبي فهي محرمة على أبي، فأنا هاخد نفس الحكم، الأصل الجد. جميل جزاكم الله خير، حلو تمام يا جماعة. يبقى أنت أي حد يعني أي حد يعني بتسأل في المحرمات في النكاح، هو ده اللي قلت لكم عليه إن شاء الله ترجعوا له تسمعوه، تعرف هي دي ترتبط مع فلان ده اللي إحنا عايزين نحكم فلان وفلان ده. لا ما ينفعش يتجوزوا ليه؟ طيب عايزين نعرف إيه اللي يربطهم، لكن الأصل نعم الإنسان يتزوج. فيقول يعني ما شاء إلا الحاجات المعينة. يقول: وأخته الجدة، عفوا لا أخت الوالد وأخت الجد مع لا، سواء كانت شقيقة أو الأب أو الأم. وخالتكم يدخل فيه أخت الأم وأخت الجدة ما علت. أخت الجدة سهلة كده دي. أخت الجدة واضحة، تمام، حلو، ماشي، سهلة. سواء كانت شقيقة أو الأب أو الأم. يا جماعة اللي مش فاهم حاجة يسأل. تمام. قال: وبنات الأخ يدخل فيه كل من تنسل من الأخ الشقيق، وللأب وللأم. يعني واحد ليه أخ الأب، الأخ الأب ده اسمه محمد، عنده بنت اسمها نهال مثلا. نهال دي خلاص ما ينفعش أخو محمد للأب يتزوجها، أو للأم أو الشقيق. وانت نازل خلفت وبنت وبنت وبنت، وانت نازل كده برضه. وبنات الأخ عفوا وبنات الأخت يدخل فيه كل من تنازل من الأخت الشقيقة والأب والأم، نفس الكلام. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هتيجي بقى إيه بقى الرضاعة، مين يحرم مع مين وكم رضعة؟ خلاص ترجع بقى لمنهج السالكين. قال: ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما الأم والأخت، وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم عفوا من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة. يقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب، وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. بص يا جماعة، كل واحد عشان يفهم الكلام ده يتخيلها على نفسه. عمة الجدة، اتخيل نفسك على طول وحضرتك كذلك، تمام، وتقعد يعني يقعد يتخيلها كده يفهمها إن شاء الله. زي بعض السلف يقول في المواريث: إذا أردت أن تفهم المواريث فأمت جيرانك، مات وترك، تقعد تتخيل على حد تاني. فلان دول ماتوا وترك فلان وفلان، دي هتاخد كذا وده هياخد كذا وده هياخد كذا. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد من التصور الصحيح. لكن لو إنسان متصور غلط أو فهم حاجة غلط بياخد قرارات غلط وهيدي نتائج غلط. طيب، قال وتفصيل، شوف، وتفصيل ذلك يطول، صح، ده في كتب الفقه. وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق بالألفاظ أو بألفاظ عفوا بألفاظ الآية. قال: وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. يقول: المحرمات بالمصاهرة أربع، وهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد، دخل بها أو لم يدخل، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة. قال: وأما بنت الزوجة، إنسان اسمه، عايزين بس أي أسماء، مثلا علي أو يقول تمام، عقد على مثلا مين، مش عايزين على مثلا على فتحية، خلاص، ما اسم كبير كده. طيب، فتحية دي عند بنت اسمها مثلا اسمها يا جماعة، مش بس خوف ازاي يذكر اسماء حد يكون معانا، اسمها مثلا خديجة. طيب، يبقى علي وفتحية وخديجة. يقول: وإن سعدية، ما شاء الله. قال: وإن صفو. وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها. حلو، فتحية وابنتها سعدية. طب حلو، يبقى علي ده نقول له أنت عقدت على فتحية، صح؟ طب سعدية دي تتزوجها. قال هنا: وأما بنت الزوجة اللي هي سعدية معنا في المثال، فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها، يبقى لابد من دخول. فإن وطئها حرمت عليه بنتها بإجماع، يبقى سعدية خلاص محرمة بالإجماع. وإن تلذذ بها بما دون الوطء قال فحرمها مالك والجمهور. وإن عقد عليها ولم يدخل بها لم تحرم بنتها إجماعا، لو عقد فقط. وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. من الربيبة؟ قال الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره، يعني واحد تزوج امرأة المرأة دي عندها بنت. زي يا جماعة مين ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين ربيبة النبي؟ من ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمها ايه؟ يلا يا جماعة بسم الله. كل ده الاسم بيتكتب يا جماعة، اللي عايز يظبط بس الدنيا ان شاء الله يفهم منهج السالكين ان شاء الله في المحرمات، في كتاب النكاح وكتاب الرضاع. احسنتم، زينب بنت ام سلمة، صح، جزاكم الله خير. ايه بقى الربيبة دي؟ يقول هي بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لانه يربيها، فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة. وقوله اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم على غالب الأمر، إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها وهي محرمة، سواء كانت في حجره أم لا. هذا عند الجمهور من العلماء، هذا عند الجمهور من العلماء، إلا ما روي عن علي بن أبي طالب أنه جاز نكاحها إن لم تكن في حجره. طيب، قول جماهير الأمة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قول جماهير الأمة لو إنسان تزوج امرأة، ماشي كده؟ طيب، وبعد ما تزوج المرأة دي كان معها ربيبة، خلاص؟ هنا يقول إيه؟ اللاتي في حجوركم، يبقى لابد تكون في الحجر وبتربيها وصغيرة وكذا. لا، الجمهور يقول ان هذه خرجت مخرج الغالب، بمعنى ان هي لو مش في البيت او هي بره بمكان تاني مثلا، او كبيرة في السن خلاص، او كانت مزوجة وطلقت خلاص ودخل على امها خلاص كده. فسيدنا علي رضي الله عنه، نعم، ده ابن كثير رحمه الله، يقول هذا إسناد قوي ثابت لعلي بن أبي طالب على شرط مسلم، تمام. سيدنا علي يقول إنه أجاز النكاح إن لم تكن في حجرة رضي الله عنه، كده الأقرب قول جمهور أهل العلم، تمام. فهمتوا يا جماعة الصورة؟ فاللاتي في حجوركم دي خرجت مخرج غالب، زي وإن كنتم على سفر، قال تعالى فرهان مقبوضة. هل السفر هل الرهن مرتبط بالسفر فقط؟ لا. طب وما ليه الآية دي خرجت مخرج غالب؟ اللفظ ده كده معروف عند أهل الفقه. طيب حاضر، ثواني ماشي نخلص دي ونشوف التفريعات. حاضر كده في سؤالين، ماشي. قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة، اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة ولم يشترطوا في تحريم غيرها، وعلى ذلك جمهور العلماء، إلا ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع، وقد انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك. قال وحلائل أبنائكم، الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن الذي يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه، كتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد. يبقى الذين من أصلابكم، زمان كان فيه تبني، الآن ما فيش تبني، لا يجوز إنسان يتبنى أحد ويدلوا اسمه الكلام ده والمراسه، هذا لا يجوز. طيب، قال وأن تجمعوا بين الأختين يقتضي تحريم الجمع بين الأختين، سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم، وذلك في الزوجتين. وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطأ، يعني سنة يكون معاه اثنين من الإماء، ها، فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهذا المذهب عندنا وغيرهم، ورأوا أنه داخل في عموم لفظ الأختين، وأجاز الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنكاح، وأما الجمع بين الأختين في الملك في الملك دون وطئ فجائز باتفاق. يعني لو إنسان يملك اثنين من الإماء، يملك اثنين من الإماء وما فيش وطئ، نعم له ذلك، لكن في الوطئ أيضا الجمهور على المنع. إلا ما قد سلف، المعنى إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام فقد عفي عنكم فلا تؤخذون به، هذا أرجح الأقوال حسب ما تقدم في الموضع الأول. ثم قال الله عز وجل والمحصنات من النساء، المراد هنا ذوات الأزواج، يعني امرأة متزوجة خلاص دي معروفة، يعني كده الأمر سهل إن شاء الله، عشان قلنا بعض الناس بيقرأ من بداية الربع والمحصنات من النساء مش هيديك معنى، يعني هو كتقسيم كده والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ماله؟ فلابد تربطها بالآية التي قبلها. يقول ذوات الأزواج هو معطوف أيوه على المحرمات المذكورات قبله، والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة رجل، تحريم مؤقت. طب ثواني يا جماعة، ده نقوله الآن تحريم مؤقت، نعم لو واحد متزوج واحدة خلاص مش هينفع يتزوج أختها. طب لو ماتت أو طلق، طبعا بالعدة وكده يجيب الثانية. ماشي. يقول إلا ما ملكت أيمانكم، يبقى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يقول يريد السبايا في أشهر الأقوال، والاستثناء متصل، والمعنى أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها، وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا من العدو لهن، أزواج من المشركين، فتأثم المسلمون من غشيانهن يعني الجماع والوطء، فنزلت الآية مبيحة لذلك، صح مسلم. ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح، السبي لو امرأة اتخذت سبي يهدم النكاح، سواء سبي الزوجان الكافران نعم أو سبي أحدهما قبل الآخر. وقال ابن المواز لا يهدم السبي النكاح، فمسألة خلافية فقهية. قال تعالى كتاب الله عليكم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم منصوب على المصدرية أي كتب الله ذلك عليكم كتابا، وهو تحريم ما حرم، وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء. السبي يعني يا جماعة دخلنا حرب مع اليهود أو كفرة، فالنساء دول اسمهم سبي، اسمهم سبي، ولهم طبعا أحكام خلاص في كتب الفقه، ممكن تلاقوا بقى كتاب الجهاد من منار السبيل، كتاب الجهاد من منار السبيل. طيب كده يا جماعة واضح؟ نعم. فتقول هل يجوز الزواج من بنت الزوجة إذا ماتت، طبعا إذا ماتت الزوجة، ولا إذا ماتت بنت الزوجة؟ إذا ماتت الزوجة فلا يجوز، طبعا طالما هو الوقت تقول زوجة دخل بها، دخل بها خلاص، دخل بها، يبقى السؤال إنسان دخل بامرأة كده امرأته عندها بنت، لا خلاص تمام. قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، معناه أحل لكم، لا مسألة الرضاعة يا جماعة تروح بقى تسمعوا إن شاء الله في منهج السالكين عشان فيها تفصيل. وأحل لكم ما وراء ذلكم، معناه أحل لكم تزوج ما سوى ما حرم من النساء. طيب عشان كده يا جماعة بيقولوا فايدة إن الحرام، الحرام أو نقول الأصل في الأشياء الإباحة، يعني الحلال كثير والحرام ضيق، الحرام ضيق، الطعام والشراب كل الطعام والشراب حلال إلا حاجات معينة، النساء كذلك كله حلال إلا حاجات معينة، تمام وهكذا. يقول وعطف أحل على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله، والفعل هو الله، أي كتب الله عليكم تحريم من ذكر وأحل لكم ما وراء ذلك. أنت بتغو مفعول من أجله أو بدل من ما وراءكم ما وراء ذلك، وحذف المفعول وهو النساء. محصنين هنا أعفة، ونصبوا على الحال من الفعل تبتغوا. غير مسافحين أي غير زنات، والسفاح هو الزنا. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ابن عباس رضي الله عنهما وغيره معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر، وهو الصداق كاملا. وطبعا اتكلمنا في منار السبيل، لو خلى بها طلق، لو هو لم يخلو تاخد كم من فهنا بيتكلم عليه يا جماعة، استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء، هنا خلوة خلاص، فقد وجب. بل لو لم يقع وطء وخلى بها، الجمهور انه عليه المهر كامل. تمام. قال وقيل انها في نكاح المتعة، فما استمتعتم به من هنا فأتونا وجرونا فريضة، وهو النكاح الى اجل من غير ميراث، وكان جائزا في أول الإسلام، فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه، ثم حرم عند جمهور العلماء. فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة. طيب، يبقى هو هنا بيتكلم إن الآية كانت في نكاح المتعة، وقيل نسخها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه، وقيل نسخها والذين هم لفروجهم حافظون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز نكاح المتعة، وروي أنه رجع عنه. هو المحقق تحت يقول أخرجه الترمذي، وقال ابن حجر في الفتح إسناده ضعيف. وقال الترمذي وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قولي حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الترمذي. ولذلك الشافعي رحمه الله يقول إنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ. تمام. وكان ذلك رخصة، انتهى كلام الشافعي، كان ذلك رخصة للصحابة لما ابتعدوا عن النسائين في الغزوات، ثم استقرت الشريعة على التحريم. ولذلك في صحيح البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن الحمر الأهلية يوم خيبر. وفي صحيح مسلم عن ثبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء هو يعني من المنكوحات نكاح متعة فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. طيب، والطبري رحمه الله في مجلد 8 صفحة 180 يعني عن المعتمر ابن سليمان عن أبي قال زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة، يعني يبدأ إيه؟ عنده عسرة في الفلوس مش مع فلوس، فقال الله ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك شيئا فهو لك سائر، يعني قالت لك خلاص أنا نعم مش عايز المهر كامل، عايز كذا مثلا، وفي تراضي خلاص يا جماعة هي راضية جزا الله خيرا. تمام. وده سبحان الله حتى في الطلاق لما حد يكون عنده دين الدنيا بتمشي سهلة. تمام. لكن الآن يعني حدث ولا حرج لما الناس يعني إلا ما رحم الله أو كثير من الناس ابتعد عن الدين بتسمع بقى حاجات غريبة. يقول ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به. من قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حق من حط من الصداق، من حط من الصداق. طيب، أو تأخيره بعد استقرار الفريضة، ومن قال إن الآية في نكاح المتعة فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر. قلنا ذا كان في بداية في الأول. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طولا غريب الألفاظ هنا غريب القرآن. طولا أي ساعة وغنى. ومن لم يستطع منكم طولا يعني ساعة وغنى مش مع فلوس يعني. ينكح أي يتزوج. ما ملكت أيمانكم المراد بهن الإماء. يبقى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أجورهن هنا يعني صداقهن. محصنات أي متعففات. أخدان أي عشاق. عشاق العنت إيه يا جماعة معنى العنت هنا؟ شاركونا ما معنى العنت هنا؟ الزنا. طيب قيل الزنا وقيل الحد وقيل الضرر في الدين أو البدن. ماشي تعال بقى نشوف الآيات معناها. قال ابن جزي رحمه الله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يقول معناها إباحة تزوج الفتيات وهن الإماء للرجل إذا لم يجد طولا للمحصنات والطول هنا والطول هو السعة في المال والمحصنات هنا يراد به الحرائر غير المملوكات ومذهب مالك وأكثر وأصحابه أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين تمام وهذا قول الجمهور أحدهما عدم الطول وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة. سؤال طب يا جماعة ليه ما يتزوجش ليه ما يعملش كده ليه ما يعملش كده أيوة صحيح جزاكم الله خير. الأولاد هيكونوا صح صح جزاكم الله خير. تعال بقى نشوف يقول هنا إلا بشرطين أحدهما عدم الطول عدم الطول وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة والآخر خوف العنت وهو الزنا يعني لو يقع في الزنا لا قال يعني لو يقع في الزنا يعني يباح له ذلك لقوله بعد هذا ذلك لمن خشي العنت منكم وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر ودي مسألة أصول فقه لعل إن شاء الله نأخذ رسالة في أصول فقه قريبا بعد رسالة الأصول من عن أصول الشيخ العثيمين واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج لقول تعالى من فتياتكم المؤمنات إلا أهل العراق فلم يشترطوه وعراق طولا مفعول بالاستطاعة أن ينكح بدل وأن ينكح بدل منه فهو في موضع نصب أو في موضع نصب بتقدير لأن ينكح يعني وأنا أستطع منكم طولا أي مهرا كائنا لنكاح المحصنات فيفعل كذا كذا كذا ويحتمل أن يكون طولا نصب على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنهما بمعنى يتقارب وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة وبالمصدر والله أعلم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم معناه أن يعلم بواطن الأمور ولكم ظواهرها فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان فنكاحها صحيح وعلم باطنها إلى الله. بعضكم من بعض أي إماؤكم منكم، وهذا تأنيس بنكاح الإماء لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك. فانكحهن بإذن أهلهن أي بإذن سادتهن المالكين لهن. وآتهن أجورهن أي صدقاتهن، أي صدقاتهن اللي هو المهور يعني. وهذا يقتضي أنهن أحق بصدقاتهن من سادتهن، وهو مذهب مالك. بالمعروف أي بالشرع على ما تقتضيه السنة. محصن طبعا يا جماعة لا يجوز نكاح الأمة الكافرة، هنتكلم في أمر الإماء تمام. يقول محصنات غير مسافحات أي عفيفات غير زانيات. وهنا طبعا في فائدة إن نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل تمام. قال أي عفيفات غير زانيات، وهو منصوب على الحال والعامل فيه فانكحهن. ولا متخذات أخدان جمع خدن خدن وهو الخليل، وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة، ومنهن من كانت لا ترد يد لامس. قال تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الكلام هنا يا جماعة لمين؟ الكلام هنا على مين؟ تمام الأمة صح. ولذلك بعض يعني سؤال، هل يجوز لمسلم أن يتزوج أمة نصرانية أو يهودية؟ ففريق من أهل العلم قالوا لا يجوز. نتكلم يا جماعة في الأمة، لأن الله قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقيدت هنا الإماء به المنكوحات هنا بالإيمان المؤمنات خلاص. وبعض العلم قال يجوز، وحمل وفاد يدكم المؤمنات بأنها يعني فيما دون عبدة الأوثان، لكن والله أنا من أقرب كما ذكرنا يعني للآية. طيب قال هنا فإذا أحصن معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد الحرة. لو أحصنت فإن الحرة تجلد في الزنا 100 جلدة والأمة تجلد 50. فإذا أحصن يرد به هنا تزوجنا، والفاحشة هنا الزنا، والمحصنات هنا الحرائر، والعذاب هنا الحد. فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت، ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة وهو مثل حد المتزوجة. يعني هيعمل إيه يا جماعة برضو الأمة؟ إيه كده الأمة؟ إيه الحد بتاعها؟ أيوة يعني إذن الأمة لا ترجم، الأمة لا ترجم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعير. ومن كم يوم كان معنا، لا مش 90 يا جماعة، ما فيش 90، هو هي بتاخد نص نص المرأة يبقى تاخد 50، نص الحرة. فكان معانا كتاب الزنا في منار السبيل، خدنا فضل الأحكام دي بالتفصيل. طيب الأخت تقول ولا متخذات أخدان، يعني إيه؟ إحنا يا جماعة نقول في فرق بين المسافحات والمتخذات أخدان. المسافحات هن الزواني اللواتي يعلن الزنا ويجاهرن به ولا يتوقفن في زناهن على أحد بعيد، دول المسافحات. أما المتخذات أخدان، المتخذات أخدان فهن الزواني اللواتي يقتصرن في زناهن على العشيق. ممكن تراجعوا تفسير الطبري، يعني كلام في حواتنا نقل يعني عن قتادة وابن زيد وغيره كده. يا جماعة واضح طيب الأمر ده؟ طيب قال وهذا على قراءة أحصنا بضم الهمزة وكسر الصاد، وقرئ بفتحها، يقول هنا قرأ حمزة والكسائي والشعب عن عاصم بفتح الهمزة والصاد، وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد، ومعناه هنا وقرأ بفتحها ومعناه أسلمنا وقيل تزوجنا. ذلك لمن خشي العنة منكم، الإشارة إلى تزوج الأمة، أي إنما يجوز لمن خشي على نفسه الزنا لا لمن يملك نفسه. وأن تصبروا خير لكم، المراد الصبر عن نكاح الإماء، وهذا ندب إلى تركه، وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد، استرقاق الولد. قال تعالى يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وجماعة الحتة الأخيرة دي عشان مش واضحة، الإحصان، ما المراد بالإحصان؟ فإذا أحصنا، يقول العلماء المعنى الأول هنا الإسلام، والمعنى الثاني التزويج، يعني فإذا تزوجنا. طيب يعني فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني الحرائر، يعني هي تاخد النص، يعني النص ما على الحرة من العذاب. طيب هنا يقول يريد الله ليبين لكم. قال الزمخشري أصله أن يبين، فزيدت اللام مؤكدة كما زيدت في لا أبا لك. وقال الكوفيين اللام مصدرية مثل أن، يريد الله ليبين لكم. قال ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، السنن اللي هي الطرق والمسالك. والله يريد أن يتوب عليكم، كرر توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، وهم هنا الزناة عند مجاهد، وقيل المجوس لنكاحهم ذوات المحارم، وقيل عام في كل متبع شهوة، متبع شهوة وهو أرجح. والله يريد أن يتوب عليكم سبحانه وتعالى. من هنا يعني نعلم سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، وأنه هو الغفور الرحيم التواب الرحيم سبحانه وتعالى. قال وهنا بفضل الله خمس دروس عن اسم الله التواب، ممكن ترجعوا لفضل الله. يريد الله أن يخفف عنكم، يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء، وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينهم يسرا سبحانه وتعالى، كما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه وتعالى. وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، قيل معناه لا يصبر عن النساء، وذلك مقتضى سياق الكلام، واللفظ أعم من ذلك. يعني نعم لا يصبر عن النساء، يعني بعض السلف يقول هو الرجل تمر به المرأة فلا يستطيع أن يجاهد نفسه ويغض بصره عنها. ابن جزي يقول اللفظ أعم من ذلك، الإنسان ضعيف في كل شيء، مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة واحدة يا جماعة ممكن تقلب له اليوم كله، سبحان الله. ويبقى وخلق الإنسان ضعيفا، صح عن طاووس أنه قال في أمر النساء، وفي لفظ عنه في أمر في لفظ آخر ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء. بل ابن كثير رحمه الله ينقل قال يذهب عقله عندهن. فتنة طبعا، فتنة النساء عظيمة جدا، كما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فبد الإنسان يعني يهتم بهذا الأمر ويخشى هذه الفتنة ويأخذ بالأسباب كفي أمر الزواج وغيره. يعني الله عز وجل ذكر الآية في سورة النساء. طيب قال هنا وخلق الإنسان ضعيفا مرة معنا. ولا تأكلوا أموالكم، عفوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك، إلا أن تكون تجارة، استثناء منقطع، والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوها. وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي 100، والمشهور إمضاء البيع. الكلام ده مشهور في مذهب الإمام مالك، بدرهم إنسان اشترى مثلا حاجة ب100 جنيه خدها بجنيه واحد، تمام. يقول وحكي عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث. هنشوف الثلث يساوي كام، يعني حاجة بثلاثة خدها باثنين تمشي، لكن لو حاجة الثلث فما فوق تترد. قال وموضع أن، ودي طبعا يا جماعة مسألة خلافية، ممكن ترجع بقى خيار الغبن في منار السبيل ومنهج السالكين. حد اشترى حاجة من حد واختلف وقال لي يا عم تضحكت علي، قال له لا يا عم هي سوء كده، ده يا عم ده أنا كسبت فيه كذا، أنا شطارة. طب ايه الحد؟ فترجعوا لها بقى دي في منار السبيل. قال وأن نصب وتجارة بالرفع فاعل وتكون وهي تامة، وقرئ بالنصب خبر كان وهي ناقصة. قال على تراض منكم أي اتفاق، وبهذا استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق. يعني بالعقد دون التفرق، يعني لو قلت لك مثلا بيع لي تفسير ابن جزي اللي معك ده، فقلت لي قبلت بكام؟ بألف. قبلت كده خلاص تم. يبقى هنا بيستدل على ذلك المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق. وقال الشافعي إنما يتم بالتفرق بالأبدان، إنما يتم بالتفرق بالأبدان، وهذا قول الجماهير. البيعان بالخيار، يقول هنا لقوله عليه الصلاة والسلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، المقصود بالأبدان. يعني طالما قاعدين مع بعض ونتناقش، طب ما تخليها ب50، طب لا 55، خلاص قبلت بس نشوف، لا تمام خلاص. فده قول الجمهور، جماهير الأمة، وتكلمنا أيضا عنها في منار السبيل في كتاب البيوع. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. قال ابن عطية أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا. قلت ولفظ يتناول قتل الإنسان لنفسه، وقد حملها عمرو بن العاص رضي الله عنهما على ذلك، ولم ينكره رسول الله إذ سمعه صلى الله عليه وسلم. ومن يفعل ذلك إشارة إلى القتل، لأنه أقرب مذكور، وقيل إليه وإلى أكل أموال وأكل المال بالباطل، وقيل إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول الصورة. ومن يفعل ذلك يقول ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يفعل ذلك مع أي ذلك ده؟ يقول أقرب مذكور هو القتل أو أكل، هنضيف معاه يعني القتل وأكل الأموال بالباطل، غصب، رشوة، غير ذلك، ربا مع الناس. تمام تمام. وقيل إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. اختلف الناس في الكبائر ما هي، فقال ابن عباس الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب، كل ذنب. يعني ده من الأقوال التي قيلت في الكبائر، الأقوال التي قيلت في الكبائر. فيقول كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب. يا جماعة صلى على النبي حاضر. هو أمر يعني الإنسان يأكل مال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم، لا تأكلوا أموالكم، يعني يا جماعة طب أموالكم ماشي، أنتوا المعنى ممكن مش واضح، يعني أموالكم يعني أنا أكل مالي إزاي بالباطل؟ أنا طب ما أنا أكل مالي مالي، يعني يا جماعة أموالكم. أيوة أموال إخواني، صح كده بالضبط. لا ما هو كسب غير حلال. تمام. هو جماعة إيه المقصود؟ زي ولا تقتلوا أنفسكم، خلاص، فسلموا على أنفسكم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إيه المقصود هنا؟ المقصود هنا يا جماعة يعني لا يأكل بعضكم مال بعض، ولا تلمزوا إيه يا جماعة أنفسكم، يعني الواحد ما يشتمش نفسه ولا يلمز نفسه، يعني هنا لا تلمزوا إخوانكم. فكأن أخوك ده نفسك، أخوك ده نفسك. في سورة النور قال الله عز وجل فسلموا على أنفسكم، يعني انت مش هتقدر تسلم على نفسك يا جماعه، اي على اخوانكم، يعني هو ده المعنى المعروف المشهور. تمام. فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم، اي ليقتل بعضكم بعضا. فالمعنى لا تاكلوا اموال، يعني لا تاكل اموال غيرك يعني. وده بقى الباطل ده عموما، يعني كل ما لا يحل في الشرع، ربا، قمار، غش، ظلم، سرقه، تطفيف، غصب، خيانة، شهادة زور، فتاوى محرمة، تبقى أنت عارف إن ده ضلالي وبيبعد وتاخد عادي تقول إرمى في رابة عالم وتطلع سالم، لا مش تطلع سالم خلاص. مثلا تحلف عشان تاخد فلوس إلى غير ذلك. طيب إيه بقى الكبائر؟ ابن عباس يقول كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب. وقال ابن مسعود الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى هذه الآية. تخيلوا يا جماعة الأمر، سبحان الله. وقال بعض العلماء كل ما عصي الله به، كل ما عصي الله به فهو كبيرة، وعدها بعضهم 17. طيب هو كل ما عصي الله سبحانه وتعالى به فهو كبيرة، يعني ايه الكلام ده؟ السلف قالوا يعني كل ما عصى الله، كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل بالله. احنا الايه دي يا جماعه مرت معنا ولا لا؟ مرت معنا؟ حد فاكر؟ طيب ولا الناس راحت؟ يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أيوة مرت معنا. يعني إيه جهالة؟ يعني هو مش عارف إنه ذنب، لا هو جاهل بقدر الله سبحانه وتعالى، خلاص. طيب فإذا يقول عدها بعضهم 17، وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. فلا شك أن هذه من الكبائر اللي نص عليها في الحديث، وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في الأحاديث النص على أنها كبائر، أو يعني مثلا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. أو ورد في القرآن أو في الحديث: وعيد عليه فمن عقوق الوالدين وشهادة الزور، زي مرة معنا، واليمين الغموس والزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة. إيه النهبة؟ في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، حين ينتهبها وهو مؤمن. وفضل الله لنا سلسلة خطبة جمعة عن الكبائر، خطب جمعة سلسلة فضل الله سبحانه وتعالى، ممكن ترجعوا لها، الكبائر، يعني خدنا قدر من الكبائر نشرح. يقول: والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. عندكم في الحاشية في الأحاديث يعني بيذكرها، ومنع ابن السبيل الماء، والإلحاد في البيت الحرام، والنميمة، وترك التحرز من البول، والغلول، واستطالة المرء في عرض أخيه. دي كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. تخيلوا يا جماعة خطورة الأمر، النبي يقول من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. خطورة الأمر الإنسان يتكلم في عرض الناس، أصل عمل أصل، طالما الكلام ده بيكره يا جماعة لا يجوز، ده الأصل، إلا طبعا لو عند التشك في الحالات الستة المشهورة، لكن يعني اللي هو الضرورة يروح بقى يشكي ماشي، يقول القاضي فلان ده عمل كذا، يعني حاجات زي كده. لكن بقى الغيبة بقى دي نسأل الله العفو والعافية، تدمر الحسنات وتدمر القلب أصلا. فجماعة احرصوا على حفظ حسناتكم ودينكم. قال: والجور في الحكم، كما قال عليه الصلاة والسلام عند النسائي وابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله قال: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، وعليكم السلام ورحمة، البياع الحلاف دايما يحلف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. قال: نكفر عنكم سيئاتكم، وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، مدخلا كريما اسم مكان وهو هنا الجنة. ولا تتمنوا الآية، سببها أن النساء قلنا: ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزو، فنزلت نهيا عن ذلك، لأن في تمنيهم ردا على حكم الشريعة، فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. يعني مثلا برضه يا جماعة، عشان المرأة مرأة والرجل رجل، ما ينفعش الرجل يا لو أنا امرأة الآن ويجي مثلا أيام حيض كده مش هصلي فيها، إنسان بقى يقعد بقى يخترع. فهو المرأة مرأة لها أحكام، هياتي معنا إن شاء الله الأمر ده، تمام، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. يقول: للرجال نصيب مما اكتسب، والآية أي من الأجر والحسنات، وقيل من الميراث، ويرد لفظ الاكتساب، يعني هم اكتسبوا منين، هو مقدر لهم ذلك، ويقول كده، لكن من الأجر والحسنات، بمعنى الرجل يجاهد في سبيل الله وينفق على الأهل وله أفعال، والمرأة تربي الأولاد و يعني تنشئ بيت مسلم مؤمن حفظت قرآن، تحتسب مع زوجها كل اللي بيعمله في ميزان حسناتها، فكل حد ليه عمل، كل مين أحسن، القلب والإخلاص والنوايا. فهنا الآية بتقول محدش، طب يا لو أنا رجل، طب لو أنا امرأة، طب ما كنتش راح اصلي في... طب ما المرأة لا يجب ان تصلي في المسجد. ففي يعني الله سبحانه وتعالى حكيم، سبحانه وتعالى عليم. طيب في أثر عن ابن عباس، قيل لابن عباس الكبائر سبع، فقال هي إلى السبعين أقرب، عند بياقيف الشعب وسندوه صحيح. كمان فيها طبعا الآية يعني طبعا بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى بتكفير سيئات الذين يجتنبون الكبائر، ولكن ربنا عز وجل لو عملهم بالعدل لعاقبهم على الكبائر والصغائر. خلاص، ولذلك قالوا ان الكبائر فاعل الكبائر، فاعل الكبائر يؤخذ بالصغائر والكبائر مع بعض ما لم تدركه يعني يعني رحمة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، طبعا بيكون في المشيئة أهل السنة على ذلك. طيب سبب نزول آية ولا تتمنوا برضو تاني، عند الترمذي وأحمد وصحابة الألباني رحمه الله، عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذن في الآية يا جماعة دي علاج لفساد عظيم جدا حل بالعالم، اللي هو بقى عدم الرضا، وعدم الرضا بقسمة الله سبحانه وتعالى، وده فعلا معالجة يعني لنفسية الناس الساخطة والمحبطة والمتأذن نفسيا، ما عندوش بقى قناعة ورضا. ليه بقى عنده مشكلة بقى في الخلق؟ يا ريت لو كنت بس أسمر شوية، أو لو كنت مثلا كذا شوية، طب لو كنت تمام، أو في الجنس رجل أو عايز امرأة أو الرزق سبحان الله. فالآية دي فيها عزاء لكل من فاتته ميزة سواء دينية أو دنيوية. وبرضو نعرف إن الله سبحانه وتعالى زي ما ذكرنا شرع يعني لكل من الجنسين عبادات لائقة به، وساوى بينهم في عبادات كثيرة. تمام، يعني في أشياء يفعلها الرجل فقط، في أشياء تفعلها المرأة فقط، في أشياء الاثنين يعملوها. يعني المرأة الحمل بتؤجر تحتسب، والرضاع والحضانة والحجاب أو النقاب والقرار في البيت وطاعة الزوج واستئذانه للخروج، تمام، وادخل السعادة على ماشي العديد، تمام، استئذان الخروج ده خاص بالمرأة. الرجل الغزو، صلاة الجماعة في المسجد وغير ذلك. طيب لعلنا نختم، قال الله عز وجل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن جزي رحمه الله ولكل جعلنا موالي، الآية في معناها وجهان. طب بصوا يا جماعة معنى الإجمالي كده، ولكل جعلنا موالي أي ورثة وعصبة وأولياء يرثون مما ترك الوالدان والأقربون أي من التركة والأموال. والذين عقدت أيمانكم يعني تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة وعقدتم معهم الحلف والنصرة فآتوهم نصيبهم يعني حظهم وقسمتهم. إذا يعني إحنا لو عندنا حلف مع ناس هياخدوا مننا مال وهيكون في مواريث، ولا مش احنا عارفين المواريث يا جماعة، فهنشوف بقى الآية دي. قال الآية في معناه وجهان، أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه، فما ترك على هذا، عفوا مما ترك على هذا بيان لكل، والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. فمما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر، والموالي هنا الورثة والعصبة. طيب والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، اختلف هل هي منسوخة أو محكمة، فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية، وقيل بالمؤاخاة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ثم نسخها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فصار الميراث للأقارب. والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا، فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث له، وقال أبو حنيفة هي في الميراث، وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارث صح ذلك، وإن لم تكن بينهما قرابة. معانا جماعة كده؟ يعني في البخاري في سبب نزول الآية من حديث ابن عباس قال ولكل جعلنا موالي أي ورثة، والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري والأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال والذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. طب اللي مش فاهم يا جماعة يسأل عشان نختم إن شاء الله. طيب الطبري رحمه الله يقول وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قول والذين عقدت أيمانكم قول من قال والذين عقدت أيمانكم على المحالفة وهم الحلفاء، وذلك أنه معلوم عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها أن عقد الحلف بينها كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق على نحو ما ذكرنا من الرواية في ذلك. فإذا كان الله جل ثناؤه إنما وصف الذين عقدت أيمانهم ما عقدوه بها بينهم دون من لم تعقد عقدا بينهم أيمانهم، وكانت مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين من آخى بينه وبين المهاجرين والأنصار لم تكن بينهم بأيمانهم، وكذلك التبني، كان معلوما أن الصواب من القول في ذلك قول من قال هو الحلف دون غيره لما وصفناه في العلة. معلش الطبري كلامه يعني ممكن بعض الناس سرح فيه شوية. طيب الأخت تقول أنا إيه معنى مش واضح في المعنى؟ معلش تكتب السؤال سريعا بس سريع. طب إيه يا جماعة اللي في الآية مش واضح؟ احنا قلنا يا جماعة ابن عباس يرى ده منسوخ، يعني ايه؟ يعني خلاص بقى فيه موالاة وحلف وكده، لا ده مش هيرث، وان دي كانت بين المهاجرين والأنصار. مش عارفين يا جماعة كده ولا لا؟ طيب ابن كثير بيرى القول بالنسخ تمام، لكن يقول ان في حقوق كانت حقوق يعني تحالفات لهم في الجاهلية خلاص، يقول ولا تنشأ تحالفات جديدة، يعني خلاص ده كان اللي كان زمان بس، لكن مش هنعمل حاجات تانية ونورث. ها يا جماعة ايوه يا جماعة قلنا في كنا هنا مذهب أبو حنيفة رحمه الله التوارث بالحلف اليوم، يعني يا جماعة يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء، دي رواية عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام. يعني لو الاثنين تحالفوا على كده، بص يا جماعة الأخوة، بصوا الأخوة اثنين تحالفوا على كده تمام واختار شيخ الإسلام، لكن طبعا ما فيش رحم، ما ينفعش يروح يتحالف وعنده أولاده ومراته وكده لا. ففي الحالة دي كما ذكرنا ده قول أبي حنيفة رحمه الله وروى عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام. طيب كده يا جماعة احنا الحمد لله انهينا، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ما احنا قلنا ان اقارب الميت دول اولى بارثه ماشي كده، ولا يجوز توريث الحليف خلاص في اقرباء، يعني هنا الامر، ولا حتى الولد بالتبني، لكن ينفع يوصي تمام، يوصي تمام. طبعا يوصي يا جماعه من الثلث، يعني بالوصيه من الثلث فاقل، مش هاخد حاجه بالارث. لكن في الصوره اللي احنا قلناها انسان اتنين تحالفوا مع بعض وما لهمش رحم ولا نكاح ولا ولاء، هم يا جماعه واسباب اسباب ميراث الورثه ثلاثه، كلون يفيد ربه الورثه اللي خدناهم، اللي خدناهم في الرحبيه، تمام. ابو حنيفه رحمه الله وروي على ما احد وشيخ الاسلام قالوا يعمل ايه يا جماعه؟ يكون في ميراث، اصل يروح فين المال؟ فهم تحالفوا على كده، ده الامر كده. واضح ولا مش واضح؟ نرجو ان شاء الله يكون واضح. طيب، على قول ابن عباس ان هي منسوخه اصلا، منسوخه اصلا، ايوه، بقول الله عز وجل في سوره الانفال، واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليكم معروف. هاتي معنا ان شاء الله، تمام، يعني نرجو المعنى كده ان شاء الله يكون واضح. خلاص، يعني ابن عباس نعم يقول ان هي منسوخه، تمام، خلاص ما منسوخه. طب ابن كثير يقول منسوخه، منسوخه، لكن اللي كان عامل حلف زمان، يعني زمان وجاء الاسلام عليه، ما ينفعش الان يعمل. طيب، لا، روايه الان على ابو حنيفه رحمه الله وروايه على الامام احمد، الامام ابو حنيفه الامام احمد واختار شيخ الاسلام ان الان ما فيش اسباب ميراث، فتحالفوا مجموعه او اثنين تحالفا، تمام، لهما ذلك. كده يا جماعه واضح ولا الناس؟ طبعا فيها تفصيل اكبر ان شاء الله تاتي معنا في المصباح المنير، حاجات بقى فقهيه اكتر وكده، بس انا كده مختصر جدا في الامر ده. معلش، احنا كنا ندخل بقى الرجال وقوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا، وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليا خبيرا. كنا طبعا هناخد النهارده الايات دي، سبحان الله الوقت يعني لم يسعفنا، الحمد لله على كل حال. ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله هنتكلم فيها، وبعض مشاهد يعني او مواقف النبي عليه الصلاه والسلام مع زوجاته، وبعض الخلافات اللي حصلت في البيت النبوي، وكيف كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني يدير هذه المواقف، وبعض يعني الفضل يعني الوصيه بالزوجه، وكذلك بيان عظم حق الزوج، يعني الاثنين مع بعض، عشان جماعه مفيش حد يكون اعور في الاستدلال. نوع نتكلم بقى في الرجل ازاي يتعامل مع مراته، تقول اه والله فعلا هو ما بيعملش كده، او العكس، نوع بيقول المراه المفروض الرجل المراه ايه اللي تعمله زوجها، فالرجل يقول اه والله فعلا هي ما بتعملش كده. فجماعه بنتكلم في اثنين مع بعض، اثنين مع بعض، هنا في حقوق وواجبات، وهنا في حقوق وواجبات. الانسان ما يكونش اعور في الاستدلال، يجيب بقى ايات واحاديث على شخصيته هو، يقول لها كذا، ده انت لازم تطيعيني ولازم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب ده ايه ده؟ وهو في حاجات كده او يطالبها حاجات هو ما بيعملهاش، او العكس برضه تقول له كذا كذا كذا كذا وهي الثانيه. فلابد الامر ده يكون يعني متضح بانصاف، يعني ان الله عز وجل مطلع سبحانه وتعالى. نستكمل ان شاء الله المره القادمه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.